نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما وعدنا نحن على موعد الليلة إن شاء الله تعالى لنتحدث عن السهو في الصلاة، وهذه قضية من الأهمية بمكان ومن الخطورة بمكان، وتعلم أحكام السهو في الصلاة فرض عين على كل مسلم وعلى كل مسلمة، ذلك لأنه ما من إنسان إلا وينسى، وقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وجعل النسيان فيه طبيعة، ولذلك البعض يعلل أنه سمي إنسان لأنه ينسى، والنسيان في أحوال كثيرة يكون من نعم الله علينا، فنحن في حياتنا نصاب بكثير من المصائب في آبائنا وفي أبنائنا وفي إخواننا وفي أنفسنا، ولولا النسيان لهلك الإنسان كمدا وتفكرا. ففي كثير من الأحيان يكون النسيان نعمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى ركب في وركب فيك هذه النعمة، وهي نعمة النسيان. ومع بداية الخلق وقع النسيان، سيدنا آدم لما نهاه الله سبحانه وتعالى عن أن يأكل من شجرة فماذا حدث؟ الله سبحانه وتعالى يقول فنسي ولم نجد له عزما. فهذا أمر موجود مع البشر منذ أن خلقوا، ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس لما يسمع ويقرأ قول الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقول الحمد لله الذي لم يقل في صلاتهم ساهون وإلا لهلكنا جميعا. لماذا؟ لأن الأمر والشأن أن الإنسان كثيرا ما ينسى في صلاته. فيما مضى كان النسيان يعتبر ذنبا ينبغي أن يتوب الإنسان منه، وفي شريعة رسولنا صلى الله عليه وسلم وهي الشريعة الغراء، الله سبحانه وتعالى جعل نسيانك أنت لا تؤاخذ عليه، بل وعلم عباده المؤمنين الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمن فضل الله علينا أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بالنسيان، ولكن هناك أمور إذا ما نسيت ثم تذكر أنت لا تؤاخذ على أنك نسيت، وإنما تؤاخذ على أنك لا تعرف كيف تتصرف إذا تذكر. من هذه الأمور الصلاة، فما من إنسان منا إلا ويعتريه النسيان في الصلاة. فضل الله علي وعليك أن الله تجاوز عن الإثم، فلا إثم علي إن نسيت ولا إثم عليك إن نسيت، ولكن الإثم يأتي إذا ما انتهيت من صلاتك أو حتى وأنت في الصلاة ثم تذكرت ما قد نسيته، ثم بعد هذا أنت تجهل كيف تعالج هذا النسيان. هذا هو الذنب وهذه الجريمة. وأنا أقول إن كثير من إخواننا الذين يصلون الواحد فيهم أحيانا يترك التشهد الأوسط ويقوم إلى الركعة الثالثة مباشرة، كونه قد نسي التشهد الأوسط لا إثم عليك لأنك نسيت والله يتجاوز عن النسيان، ولكن كونك لا تعرف كيف تجبر هذا النسيان هذه جريمة أنت ترتكبها في حق نفسك وفي حق صلاتك، وستسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة. ولا يأتي البعض يقول لي طيب ما أنا معرفش، ما أنا معرفش. أقول سبحان ربي العظيم، في يوم القيامة كما سيسأل العالم عما تعلم، ربنا سبحانه وتعالى يحاسب العالم، عملت بعلمك أم لا، علمت الناس أم لا، مش كده؟ سيسأل الجاهل لما لم تتعلم، زي ما يتفتح رجل العلم كشف حساب، هل عملت به، هل علمته، سيفتح للجاهل كشف حساب. وإلا لو لم يكن سيفتح له كشف حساب لسعى الناس جميعا الى الجهل، قال لك ريح دماغي بدل ما تحاسب على علمي واروح في داهية بجاهل احسن، مش كده ولا ايه؟ المسألة ليست سهلة، ستسأل يوم القيامة واستوقفك الله لما لم تتعلم. تقوم تقول يا رب يعني ما في الوقت ما كانش عندي وقت، نقول لك طيب نشوف الوقت بقى، وانت بتتكلم مع مين؟ لا اله الا الله. نعم تجاب تضحك علي، لكن هل تستطيع ان تخدع الله؟ ان لك هذا، أن لك هذا. نيجي ندور على الوقت، نشوف احنا النهارده نتكلم عن هذه القضية اللي بيجهلها الآلاف والمئات بل والملايين من المسلمين، أحكام الساعة. النهارده في كورة، مش كده؟ كام واحد قاعد بيتفرج على الكورة؟ أهو دول يوم القيامة يقولوا يا ربي احنا ما كناش نعرف. هيقول له تعالى أنت كنت في منطقة البلاق، يقول له في يوم كذا كنت بتعمل إيه اللي ما عندكش وقت؟ يقول له كنت قاعد بنعر. وكان فيه في المسجد احكام الساهو في الآن وياخد على دماغه. نعم هذه حقيقة، انك لا بد ان تعلم هذا، انك كمسلم ستسأل يا اخي عن عمرك وعن شبابك وعن هذا الوقت الذي منحك الله اياه، هتسأل لما لم تعلم واين كنت وكيف قضيت وقتك. فكثير من الناس الآن يجهل هذه الأحكام ويجهل أنه سيحاسب عليها ويسأل عنها. من هنا كما قلت الصلاة فريضة على كل مسلم وعلى كل مسلمة، ولا عذر لأحد فيها، إن هي فريضة لابد أن تؤدى ما دمت تحت، وما لا يصح الفرض إلا به فتعلمه فرض. وأحيانا قد لا تصح صلاتك الا اذا كنت عالما باحكام الايه، باحكام الشهر، قد لا تصح والله، ولو لم تتدارك هذا الشهر تكون صلاتك باطله. فيجب عليك وعلي وعلى كل مسلم ان يتعلم هذه الاحكام التي لا بد لنا جميعا منها. لما ناتي ونتكلم او نريد ان نتكلم عن الشهر وعن احكام الشهر، كل حكم من الاحكام الشرعية لا بد وان نرجع الى القرآن والى السنة. لما ترجع الى القرآن الكريم ستجد ان الله سبحانه وتعالى ما فصل فيه احكام الصلاة. يعني ربنا تكلم عن الصلاة فقال واقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أحكام الصلاة جاء تفصيلها وبيانها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ لأن السنة هي المذكرة تفصيلية لما أجمله القرآن. فلما يأتي ربنا يقول أقيموا الصلاة، طيب كام فرض؟ والفرض كام ركعة؟ والأوقات مش كده؟ طيب واللي تفوتوا صلاة؟ والقضاء يكون إزاي؟ طب وأحكام الساعة وأحكام الشك؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. السنة مذكرة تفصيلية تتكفل بالبيان، ولذلك لا يأتي جاهل يقول لك أنا أخذ القرآن من الشعر السنة. والله لو قلت هذا الكلام لما أخذتش بالقرآن برضه، لأن القرآن قال وما آتاكم الرسول إيه فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، مش كده؟ لابد. فلما تقول لي ما خدش بكلام الرسول يبقى ما خدش بالقران اللي امرك ان تاخذ بكلام الرسول. فلما عدنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاحكام الشرعية بتؤخذ من اقواله ومن افعاله ومن تقريراته. من اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول افعل ولا تفعل، من افعاله كما ذهب وحج امام الناس جميعا وقال لهم عايزين تتعلموا خذوا عني مناسككم، يبقى من الافعال الناس تترقبوا كده وشوفوا ماذا يفعل وما يفعلوا، هذه مناسك الايه الحج. فقالوا احكام الشاه يا ترى اخذت من اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام من افعاله؟ ولما اقول من افعاله يبقى معنى هذا ان النبي قد ايه قد شاه. فقالوا احكام الشاه اخذت من اقواله ام اخذت من افعاله؟ خرجت طائفة من العلماء قال لا يمكن ان نقول هي اخذت من افعاله، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى. نعم لا ينسى، ما ينساش. قالوا لا يمكن ينسى، اذا هو علم الناس احكام الساعة عن طريق الايه الافعال تقرأهم، ان حدث كذا تفعل كذا بس، لكن افعال ليه؟ قالوا هو لا ينسى، وكيف يكون نبي وهو ينسى؟ فاستبعدوا النسيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير مقبول، فالراجح ان السهو واحكامه قد اخذ من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي. واللي يقول لك لا ما كانش بينسى وكان لا ينسى قل له انت كذاب اشر، والله يستبعد هذا الانسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل له انت كذاب اشر. ليه؟ لاني ثبت في كتب السنه الصحيحه في البخاري وفي مسلم وعند اصحاب السنن وعند مالك في موطئه وعند الشافعي في مسنن وعند الدارقطني وعند البياقي، لو عدت هذه كلها كتب السنه بقى، وابن حبان وغيره وغيره وغيره وابن خزيمه وغيره وغيره وغيره وغيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع منه السهو في الصلاه. وهناك روايات وحالات خمس ثبت فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى في الصلاة، احفظهم. الحالة الاولى صلى الصلاة الرباعية ونسي فيها التشهد الاوسط، ثبت عنه كده انه في صلاة رباعية قام الى الركعة الثالثة مباشرة ولم يجلس للتشهد الاوسط، ودي في صحيح البخاري. والحالة الثانية ثبت عنه انه صلى الصلاة الرباعية فقام الى ركعة خامسة، يبقى صلى رباعية كم ركعة؟ خمس ركعات، ودي ايضا في الصحيحين في البخاري ومسلم. والحالة الثالثة انه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى الصلاة الرباعية ركعتين، صلى رباعية صلى كم ركعة؟ اثنين ركعتين. والحالة الرابعة انه ثبت عنه انه صلى الصلاة الرباعية ثلاث ركعات. والحالة الخامسة والاخيرة انه صلى الصلاة الثلاثية، اللي هي صلاة ايه ولا في ثلاثة غيرها، صلاها ركعتين. يبقى له احيانا كان بزيادة واحيانا كان من نقصان، يبقى رباعية صلاها بدون تشهد، رباعية زاد فيها ركعة فصلاها خمسا، رباعية صلاها ركعتين، رباعية صلاها ثلاثا، ثلاثية صلاها ركعتين. فلما يأتي جاهل ويقول لي هو كان لا ينسى، وفي بعض الذين تعصبوا تعصبا أعمى، وأنا أقول أعمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعماهم هذا جعلوا هذه النصوص مع صحتها وكثرتها ووجودها في كتب السنة الصحيحة. ولذلك دول لما قلت طيب هذه الروايات ثابتة موجودة ايه؟ كيف تقولوا كان لا ينسى؟ قال لا، ما هو احنا برضه مصرين ما عجبنا بهذه الروايات. طب كيف كان لا ينسى؟ قال لان هذه الروايات الظاهر فيها انه نسي ولكنه كان يتعمد ذلك. شوي بينسى عليه الصلاة والسلام، كان هو اللي ايه بيتعمد. طب ويتعمد ايه؟ قالوا حتى يعلم امته، حتى يعلم ايه؟ حتى يعلم امته. هو كان بيتعمد هذا الخلل. قل طيب ايها الجاهل، كلامك هذا غير مقبول لعدة امور. الامر الاول ان تعمد الزيادة في الصلاة يخلي حكم الصلاة بس كده. يعني لما يصلي جماعة ويتعمد، انا اتفق معك نفسي بتقول تعمد، ويتعمد ان يقوم لركعة خامسة، تبقى حكم الصلاة دي ايه؟ باطل. باطل. وهذا كلام لا يقول به احد باي حال من الاحوال. ولما يتعمد المقصار، يعني واحد يصلي الصلاة الرباعية ركعتين ويسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما مشكلة ليه ولا ايه؟ اذا مجد هدل الشيخ ده اصبر عليه ينفع. فنقول له اذا لو قالوا تعمد يبقى حكم الصلاة انها ايه؟ بطلة. هذا كلام لا يقوله ده. الامر الاخر يا اخي، قل له تعالى اللي بتقول هو تعمد، هو تعمد، هو نفسه يكذبك. عشان انت بتدافع عنه وتقول هو تعمد عليه الصلاة والسلام، هو نفسه يكذبك. واصدق من فيكما، اصدقك انت ولا اصدق النبي؟ يقول لك لا هو تعمد. طيب ماشي، ده رايك، ده قولك. يقول لك اقول طيب وما قولك في الحديث الذي جاء في الصحيحين في البخاري وفي مسلم حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. توديها فين؟ ودي قالها لما قام ركعة خمسة، يعني يقول لك انسى انت في حاجة تانية. لا انسى كما تنسوا، انت بتقول هو لا ينسى وانما يتعمد. هو النبي نفسه كذبك والله، قال انسى كما ايه تنسوا. ثالثا يا اخي، حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد بكل حالة لها فيها، انه كان لما بيسوا لو كان متعمد كان مباشرة بعد ما انهى صلاته كان قال لهم والله يعني انا تعمدت ان افعل كذا حتى اعلمهم كذا. لكن ده كان احيانا بيقوم ايه ويمشي والصحابي ينادون زي ما يتكلم عن حديث ذي اليدين، وقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ طب بالله عليك بقى النبي هيبقى بيتصعبط مثلا وعلى قول على والله على حد تعبير هؤلاء يبقى بيتصعبط عليه بقى لما قال ولا بيكذب بقى؟ كل ذلك ايه؟ لم يكن ما حصل. ينفع هذا الكلام؟ فقل لي يعني ان لم يكن هنا ناسيا وكان متعمدا، يبقى هو ممثل بيمثل على الصحابه وشاب الصلاه كده. ده في حاله من الحالات ان بعض الناس هيخرجوا من المسجد وعن كل فيها وخرج صرعان الناس اللي هو السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، يقول لك الباب فين؟ وعلى بره على طول. خرجوا وناس كتير خرجت والصلاه كانت ناقصه ركعه. اذا متعمد برضه ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام لا يقبله عاقل باي حال احوال. وبعض المغفلين كما قلت خاصه من المساجد اللي هي شانها بقى يقول لك احنا متصوفه وهم ضلاليه لا متصوفه لا، وعمالين يبالغوا في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالغات هو لا يقبلها. يقول لك لا لا لا ما كانش بينسى، هو على طول بينسى. ولو واحد طبعا سال واحد زي اللي بيقول عليه حسن بتاع ده يقول لك لا لا لا الكلام ده ده وانت اللي عندك علم يعني. اسال الله ان يريحنا من هذه الاوبئه، اوبئه الله اوبئه. فكان بينسى وبقطعه هو عليه وعلى اله الصلاه والسلام. اذا اللي قالوا ان هو كان بيتعمد هذا كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال لا نقبله. اما البعض الاخر قال لا لا لا، هو صلى الله عليه وسلم ما كان متعمدا ذلك، هو مش متعمد، ولكن الله كان ينسيه. كان ربنا اللي بيعمل ايه؟ بينسيه، هو اللي بينسيه والله. ليه؟ حتى تتعلم امته، حتى تتعلم امته. واستدلوا على هذا بحديث رواه مالك في موضعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن. يعني ربنا بينسيني عشان أعمل إيه؟ أسن. الناس تتعلم، لأن الله لم ينسيه الله كنا نتعلم أحكام السهو منين؟ فكان لابد وأن ينسيه الله سبحانه وتعالى: إني لا أنسى ولكني أنسى. قال إن معنى هذا إن ما بيبقاش باله في حاجة خالص. ما هو الإنسان ده بيأتيك عن طريق إيه؟ إن أحيانا بالك إيه؟ بينشاف فتنسى. مش ده اللي بيحصل في الصلاة؟ فقال ليه ما بيبقاش باله حاجة خالص؟ إمام الصلاة، ولكن الله سبحانه وتعالى بطريقة لا إرادية كان يتعرف عن ذلك حتى يسن للناس وحتى يعلم الناس. هذا كلام أيضا غير واضح. غير واضح لماذا؟ أولا هذه الرواية التي رواها مالك في موطئه زي ما علق عليها ابن حجر عليه رحمة الله كما عن البخاري فيما مضى هي من بلاغات مالك، يعني من الروايات التي ثبت عنها أنها مرسلة ولم تأتي موصولة في مكان آخر، والمرسل ليس بصحيح على الراجح. فكانت النتيجة أن الرواية أولا فيها ضعف، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه قطع بأن نسيانه من جنس نسيانه: إنما أنا بشر مثلكم أنسى، تعبير جاي، كما تنسوا. حط تحتيه 100 خط، ما قالش بقى الله ينسيني، لا، أنسى زينا إلى الله كما تنسوا. يعني نسيانه من جنس نسياننا؟ قالوا نعم. قالوا الله، اذا القول بانه نسي يحط من شأنه عليه الصلاة والسلام. ليه؟ يقول لك الله، طب اذا كان ينسى كما ننسى، نحن ننسى لانشغاله، اذا هو ينسى لانشغاله، وهل ينشغل النبي عن ربه؟ مشكلة وعقبة وضعت امام هذا القول. انك انت بتقول ورفضت غرائب سابقة لها مع فضماء، طيب، وقلت ولا يتعمد وسبب بطلان ذلك، وهو لا ينسى، وقلت ببعض الحديث وان هو قطع انسى كما تنساه. طب اذا كان انسى كما ننسى، نحن لا ننسى الا اذا شغلنا، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل عن ربه؟ ما الصلاة لمين؟ لله. فهل كان ينشغل عن الله؟ وجعلوا هذه القضية مطعنا في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل تعالى: ولا تكن مغفلا. هل الشيء يذم على الإطلاق أو يمتدح على الإطلاق؟ اسمع يا أخي، في امور تذم على اطلاقها، يعني عرفت كده مذمومة على طول تبقى مذمومة، وفي امور تمتدح على اطلاقها، وفي امور احيانا تذم واحيانا تمتدح، احيانا تذم واحيانا تمتدح. فلما نيجي نتكلم عن النسيان، قل له طيب النسيان يذم على الاطلاق ولا يمتدح على الاطلاق، ولا احيانا يذم واحيانا يمتدح؟ زي ما اضرب لك مثال، ايه رايك في الابصار؟ عينك اللي بتشوف بيها دي رايك؟ ها؟ طب ولو كان في واحد ما بيبصش غير للحريم واللي مش عارف ايه والايه، تبقى نعمة برضه؟ شفت بقى؟ شفت بقى؟ يبقى احيانا تقول يا سلام نعمة العين، عين الله، تبص بقى في القلب وتجيله مرة تقول له الهي دي تخرق عينك، مش كده؟ ما هي كده؟ انك ما تقدرش تمدح حاجة على اطلاقها ولا تذمها على اهو، دي مسألة لا تمدحها على الاطلاق ولا تذمها على الاطلاق. زي قراءة الزكاة، اقول لك حلو، طيب ولما يجي واحد يستخدم زكاة وده في التخطيط لسرقة البيوت والمش عارف ايه والايه، مش في نفس كده؟ هي ضيعت في الزكاة دلوقتي. اذا الشيء يعني احيانا يمتدح واحيانا يذم. متى يمتدح ومتى يذم؟ انك انت تنظر في اي شيء تستخدم هذا الشيء، يبقى لو كان بتستخدمه في خير يبقى ايه؟ امتدح. لو كنت تستخدمه في شر يبقى ايه؟ يذم. او علة هذا الشيء ازاي؟ ازاي؟ يعني لما تأتي لواحد ماسك طفل عنده 5 سنين ونازل فيه بار، تذم ولا تمدح؟ لا والله اخطأ اخطأ. لان العلة بقى اجي اسأله بتضربه ليه قبل ما ذمه وقبل ما امدحه؟ بتضربه ليه؟ يقول لك والله انا ابوه وبضربه لانه لا عايز يصلي ولا عايز يسمع الكلام. ايه رايك بقى انت على طول اصلت ذمه؟ ها ينفع على طول؟ يبقى هو هنا يذم ولا يمتدح؟ ها امتدح لما عرفت ايه؟ العلم. لكن واحد تاني شفته بيضرب نفسه يمكن نفس الراجل وبيضرب نفس الطفل، تضربه ليه؟ قال لك عشان بعته جيب لي علبه سجاير ومش راسي. يذم ولا يمدحه؟ انه نفس الاب ونفس الاب. لكن هنا انت نظرت لايه؟ للعلم. عظيم جدا. هذه القاعده طبقها على الساق. اللي قاعد يقول ازاي النبي يسوع وازاي ينشغل عن ربه وازاي وازاي وازاي وازاي. كل السهو ايه؟ ها؟ او علة الانشغال ده ايه؟ ففي واحد يقف يصلي الله اكبر وبعدين يجي بقى السهو الانشغال تدوره على العلة دي، يسأل تقول له العلة، يقول لك والله انت كنت قاعد مشغول، يا ترى مصر هتعمل ايه في مارش النهارده؟ مش كده؟ هذه العلة. ايه رايك بقى في سهو ده؟ ايه رايك بقى في سهو؟ ها؟ ايوه بطي كده مذموم وتقول له يا اخي الله لا يسامحك البعيد. يعني ايه مطمط؟ ايه دي كوره؟ لا يولع ولا يتكسر ولا الهي ما يرجعوا حتى، مش الهي الهي ما يغلبوا، لا الهي ما يرجعوا، بلتهم يا اخي. هم عاملين ايه يعني؟ سبحان الله. بلتهم يا اخي بلتهم. ها؟ المسلمين بيتدبحوا في البوسنه والارض، احنا قاعدين نضيع وندور على كوره وقلوبنا مع مصر. مش مع المسلمين اللي ها بتراق دماءهم وبتوتك اعراضهم. خيبه والله، خيبه وحل على رؤوس المسلمين. فبالعله هنا ايه بقى؟ العله تحدد لك. لكن واحد جاني في يوم من الايام وقال لي انا وقفت اصلي وبدات اقرا بقلبي وكياني واخذت ابكي. هل درجت ان انا يعني وقفت شويه كده عشان يعني اتمالك نفسي؟ ولما عدت لاستعصي في القراءه نسيت. انا في الاولى ام في الثانيه؟ روايه السهو ده. ها؟ ليه؟ هنا بقى تقول غير انشغل ولكنه انشغل عن الله بالله. انا في المعادله نعم واحد واحد، لكن لما ينشغل عن الله بخيبة المعاملة هنا صفر صفر. فكل قبل ما تقف حق النبي اسأل نفسك بقى علة السهو، هل سهى لأجل الدين أم لأجل الدنيا؟ بس قبل ما تقف حق سهى لأجل دين ولا لأجل دنيا؟ حاكم أمة في رأسه أمتي الفتوحات وتأمين الدعوة ونشر الدعوة، ده اللي كان فراغ، ما كانش فراغ الأكل والحمام والفراخ وال ها والكرة والفيلم والمطاعم، ما كان فراغ شيء من هذا قبل إطلاق. إذا انشغالاته دائما بالله ربه، بالله ربه، وده مدح أستغفر الله بتاعه. لا يذم عليه صاحبه، لا يذم عليه قبل ما تقوم وتشبهه بيا وبيك وتقول له ماشي بس افهم العله والدافع، مش كل سهو زي بعض. فلا باس ان ينشغل بامور الدين وان يسوء في ايه؟ في صلاته. لا باس ولا ضار ولا احقار في حق صلى الله عليه وسلم اذا حدث منه ذلك. ولذلك شاء الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ان ينسى كما لمس، وان كانت دائما العلة عنده والشغل عنده امور ليه؟ امور الدين كما بينا. هذا السهو الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم قال من وراء حكم. الحكمة الاولى اظهار جانب العظمة فيه صلى الله عليه وسلم. تقول يا الله يعني هو لما بينسى ده اظهار العظمة؟ اقول لك اه. تقول لي طيب ازاي؟ اقول لك يا اخي احنا في التاريخ، في كتب التاريخ وفي كتب السنة تتحدث عن حلم رسول الله، وتتحدث عن صبر رسول الله، وتتحدث عن ادب رسول الله، وتتحدث عن خلق رسول الله، مع انه هذا الذي كان عنده هذا الحلم وهذا الصبر وهذا الصفح وهذا الخلق وهذا الكرم في النهاية بشر مثلكم. يبقى ده بشر عادي ولا بشر عظيم؟ بعض المغفلين زي امثال ليس معانش حتى ده قاعد شوية كبيرة قدامه ويخرج صح يا رجال ايه صح وخلاص بس ولا فاهمين اي حاجة ولا هو فاهم اي حاجة عن اي حاجة في حياته. سمعت له خب عمال يتكلم فيها ويقطع الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور. وهذا المغفل تعبيري ولم تطبق بيعتقد انه ده مدح للنبي. لا والله. وعليم يقول لهم يعني موضوعات القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فهو نور عرض. كل احمر بعيد افهم. افهم. افهم. هذا من باب التمثيل. يعني ربنا لما تحدث عن نفسه وقال الله نور السماوات والارض. طب هو ربنا نور؟ شوية نور؟ حد يقول هذا؟ مين اي عقل يقول هذا؟ طب ما نفس القرآن عبر عن نفسه ان القرآن ايه؟ نور. نور. طب انت قدمت النور قصر ايه شوية نور؟ يا عم بات تقول له افهم يا غبي. يا غبي. ده تشبيه معنى ان النور انت لا تستطيع ان تسير في طريق مظلم الا بنور. ان النور يضيء لك الطريق ويجعلك تبصر الطريق جيدا. القرآن كذلك والنبي كذلك وربك كذلك. لا غناء لك عن هداية الله لك. عن انارة الله لك. بينرك بايه؟ بالقرآن وبالرسول. افهم؟ لكن يقول لا لا لا لا لا مخلوق من نور. ونبقى يقول لهم ما قال لي سيدنا جابر قل ان الله قبض قبضة من النور وقول لها كوني محمدا. الكلام اللي قاعدين يا اسلام خلنا نجيب بيتك. قل لي طيب يا ابو عمه مطمطم انت بسم الله ما شاء الله يا شريم الدخان يا فاتن. قل له كده. قل له اه مخلوق كده يا راجل. قل له كده. قل له ان شاء الله الحديث ده فين؟ وصحته ايه؟ هذا الحديث من الموضوعات. وطبعا امثال هؤلاء مفيخر بكده. فقل له تعالى بقى لفهمك بالعقل ان كنت لا عقل لك. يعرف ان انت لا علم لك مش معقوله لا عقل لك. لا علم لك ما عندكش علم ودي مسلمين بها الحمد لله. خلينا في عقل. لما نمسك بالعقل. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور. وبعدين جيت قعدت اقول للواحد يا سلام كان لا يعصي الله. يقول لي ايه؟ طب هو مش مخلوق من نور؟ ما هي كده؟ انت لو تيجي تقول لي ده والله هقول لك كده مش مخلوق من نور؟ واللي خلق من النور وقصد في عدم المعصيه زي ما ربنا تحدث عن الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فتقول لي وياه. اقول لك كان حليما. تقول لي وياه. ولا استطيع ان اقول لواحد من الناس لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. وبطلت اقولها له. ليه؟ يقول لك انت ازاي؟ ازاي يعني؟ عايز يبقى ازاي ولا يرضي؟ هو كان نور وانا ايه؟ بصر بطيء خلاص انتهت. فقمة العظمة تعبيري بقى ان يكون بشرا ويترفع عن دماء البشر. دي قمة العظمة. مش قمة العظمة ان يبقى نور وبعدين تنسب له هذه الاخلاق وهذه الصفات. فلو كان هو شيء طبيعي ان تكون فيه هذه الاخلاق وهذه وهذه الصفات، طب ما الملائكه منهم السجد الى يوم القيامه والمسبح الى يوم القيامه والمهلل الى يوم القيامه؟ لانهم خلقين من ايه؟ من نور. فلما يقول لي النبي نور خلاص، يبقى انت بهذا ما مدحت وانما ايه؟ فوالله حفظت من قدري كل اللي عمله ده لا يمتدح عليه، لانه هيبقى شيء من طبيعته من ذاته من تكوينه كنور. ولا يمكن ان اقول لاحد تأثر رسول الله بعد ذلك، تأثر رسول الله بعد ذلك لا يمكن. ولذلك شوف ربنا دائما لما يتكلم على رسول يقول رسول مين؟ منهم فيه. عايز اقول لهم يعني لما اقول لكم اعملوا زي ما بعمل ما بتقولش منكم المستحيل، لانه ما دام قد عمل فانتم تستطيعون ان تعملوا لانه بشر مثلكم. ولذلك بنص القران اللي بيجيب عن هذا المغفل وغيره، والله ربنا قال له قل هل الدنيا لا يفتكر ان انت حاجه يعني غير الحاجه وانت تفعل الامور لا يستطيع الواحد منهم ان يفعلها، قل انما انا بشر مثلكم الفارق يوحى الي. يوحى اليه هذا هو الفارق، هذا هو الفارق، هذا هو الفارق. لكن المغفلين ما عرفوا هذا الكلام. فلما يجي يقول لك بقى انما انا بشر مثلكم انت كما تنسوا، يبقى في الحاجات المعفو عنها، شوف تعبيري بقى، المعفو عنها ماشي، وفي الحاجات الغير معفو عنها تلاقيه ايه؟ تلاقيه ايه؟ يجتنبها. حرام ما قالش بقى وقع في الحرام كما ايه تقع فيها، انت كما تكون واقع انني ايه انني بشر، وده جانب العظم ان انا بشر، ومع كل بشر اهو لا افعل الايه الحرام، يبقى بشر عظيم ولا مش عظيم بقى؟ نعم. يبقى اول شيء كل ما بيظهر جانب البشرية، اظهار جانب البشرية اظهار الجانب الايه الجانب العظمة فيه صلى الله عليه وسلم. ابي واحد. اثنين، في سهوه صلى الله عليه وسلم التماس للعذر. تقول لي يعني ايه التماس للعذر؟ اقول لك، امامنا الشيخ بيصلي وانا اعتقد ان النبي لم يسلم مع فضل، والشيخ جه في يوم صلى، وطبيعه البشر ممكن ايه فرحته، كان ايه اللي يحصل؟ كان يطلع واحد بقى كله انت ايه ما تعشتش النهارده اللي هي شيخ؟ قلت له كله ايه؟ انت موصلنا الصلاه، قلت له انت كله ابتدائي ودماغك مش معانا ولا ايه؟ وهو بعت نوابه والخامس ممكن يشتمه، مش كده؟ لكن لما سار الرسول صلى الله عليه وسلم التمس العذر لكل مصل يسهو بعد ذلك. انك انت لما الامام يجي يسهو تيجي تفتح بقك يقول لك ما تتكلمش معاه، إذا كنت أنا شهيد فالنبي اللي أحسن مني ومنك. فالتمس لنفسه ليه؟ لنفسه ليه؟ ما قلت إنك تتكلم بعد هذا، لأنك لو سببته قل لك الإمام ده إمام تعبان سهى، كأنك بذلك سببت رسول الله لأن النبي سهى. إذا في كونه يسهى التماسه إيه؟ التماسه إيه؟ ليا وليه؟ ليه وليه؟ فانا اقف في يوم من الايام كده كان معانا استاذ كبير جدا في العلم يعني وفي السن، وكان بيصلي واحنا الصلاه ربع قام ركعه خامسه. كان واحد بعد الصلاه بيقول يعني ده راجل يعني ايه ده ويخرب الصلاه. كان واحد ذاتي سمعه قال له هو ابو رسول الله؟ قال لا رسول الله. قال النبي سهل. قال امنت بالله. خلاص بقى ادي هنا التماس ايه؟ التماس العذر ليا ولي والغير والكل امام وكل مصلي ان شاء الله تعالى. يبقى نمره اثنين، الحكمه من هذا الشهر بعد اظهار جانب العظمه، ها التماس الايه؟ العذر. ثلاثه، اقامه الحجه. تقول لي ازاي؟ اقول لك اني الامام بتاعنا ده النهارده سهى، فلما جينا نحتفظ عليه قطع السنتنا بان قال ليه في رسول الله اسوه حسنه. هو كمان ايه؟ سهى. نفس الإيمان اللي قال كلمتين دول احنا معلش هنمثل على إمامنا بنرجع حد تاني اللي قال الكلمتين دول النهارده جه بكرة عشان يصلي بينا العيش هو الحمد لله رب العالمين رحمة الله جامد دي ورب العالمين آمين فلان حتى الإسلام مين ذلك الكتاب وهذا في الله أكبر سمع الله لمن حمده أما بعد الصلاة قال لي عم الشيخ ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال ايه بعمل ايه؟ اللي انت بتصليه ده اسمه مقر غرابي سبحان الله دي صلاة دي صلاة دي خير صلاة قل لي يا اخي الله دي الله دي ده النبي كان صلاة عنده صلاة يصلي حتى يتتورم كقدماء يرد عليك ولا ايه؟ طب ده كان النبي قل له تعالى بقى انت امبارح لما بكلمك احتجيت بايه؟ بالنبي النهارده مش عاجبك ان انا بحتج عليك بالنبي يا تاخده كله يا تسيبه كله يا نحذف بقى ما على امبارح على السهو في الصلاه ونقول لك ده كان النبي ونغمض عن النهارده يا اما هو النبي عندك يبقى هو زي ما كان امبارح هو النبي يبقى لازم يكون النهارده وتمشي زي ما هو بيمشي فزي ما بتتلمس به الاعضاء بتقيم به الحجج لان احنا شعب والعياذ بالله والعياذ بالله ناخذ من الشرع ما نتلمس به اعذارنا ونترك من الشرع ما يحتج به عليه في الحالات اللي الصالح بقول له ايه اه النبي وفي الحالات اللي ضدي اقول له ايه يا اخي ده النبي وانا هبقى زيه يا تاخذ كله يسيبه كله يسيبه كله صحيح والله يعني انا دايما بصر وقع في ناس كده في شجار خلاف بين معادل الله وانا احب اتكلم ويا ست الله يصلح حالك والله يديكي وزوجك قلت لكم احكي لها بتت وزوجك قالت لا ما هو ضربني هو الشرع يا مولانا بيحل ده ان ضربت كده اتوريت لعينها واخده بوكس ومش عارف اه متشفش فامسكنا الراجل لا لا الشرع لا يقبل هذا وانت محقه في هذا وانت غلطان والشرع قال لك لما تضرب يبقى الضرب غير مبرح وله شروط معينه لا تخدش لحما ولا تكسره عظما ولا تلطم وجها واديناله قال طيب ما هي بعض اللي استفزتني عايزه تخلق قلت لها لا مفيش داعي النهارده اصرت انها تخرج لازم تخلق فالتفتنا اليه لا انت غلطانه برضه لان النبي امرك ربنا امرك انك تطيعي زوجك ربي قالت لي ايه؟ امر ربنا امر النبي امر اه بس مش مع رجاله بتوعي من دول. رحت قايم وايد قلت له صحيح الشرع قال انك انت لا تخدش ولا تكسر ولا تلطم المقدم بس مش مع الحريم بتوعي من دول كسر عبار. ايوه تاخد اللي ليه ما هو احنا كده يعني ناخذ ما لنا ونترك ايه؟ ما علينا ونترك ايه؟ ما علينا يوم مثلا حتى في مجالس العلم يطلع واحد ويقول لي ادبه عليك يوم انا اغضب واحتج عليه يوم يجي واحد يقول لي ايه؟ يعني هو مش النبي علمنا الحلم مش تحلم عليه؟ قلت له قبل ما تقول لي انا احلم عليه كان لازم تقول له هو النبي علمنا الادب الادب مع اهل العلم فلما لم تعطني ادب المتعلم حرمتك حلم العالم هي كده انت عايز اللي ليك وناس اللي ايه وناس اللي عليك ودي طبيعتنا كبشر نطالب بما لنا وننسى ايه ما علمنا فزي ما حوادث السهو فيها الايمان عظم زي ما فيها اقامه الحجه وفيها ايضا تعليم لنا انه من واقع انه بشر ينسى كما ننسى فاذا نسي سنتعلم فيعلمنا وده اللي حصل انه مدام بشر ونسي اطلع الصحابه على نسيانه تعلموا منه ونقلوا الينا هذا العلم هذا العلم يبقى اتفقنا على اساسيات ان النبي كان ينسى كما ننسى وإن كانت العلة في نسيانه ليست الدنيا وإنما هو الدين فهذا نسيان ممدوح أن هذا النسيان من ورائه حكم التي تحدثنا على إظهار جانب العظمة إقامة الحجة تلمس الأعضاء تعليم المسلمين نتعلم بقى الحالات كما قلنا كم حالة خمس حالات الحالة الأولى اللي هبدأ بيها هي الصلاة الرباعية التي ترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط. وهذه الحالة موجودة في صلب البخاري وفي بعض كتب السنة، ولكن أنا سنبدأ برواية البخاري اللي بيحدث صحابي جليل وهو سيدنا عبد الله بن بحينة. سيدنا عبد الله بن بحينة بيقول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة رباعية فقام ولم يجلس للتشهد الأوسط، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه سجد سجدتين ثم سلم. الرواية مرة أخرى، أبو بن بحينة بيقول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة رباعية فقام ولم يجلس للتشهد الأوسط، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه سجد سجدتين ثم سلم. في عدة نقاط هنحب أن نقف معها. النقطة الأولى إن عبد الله بن بحينة هذا الصحابي الجليل، وإحنا عايزين نتعرف عليه وإحنا عايزين نتعود من هنا وجاي إن كل راوي نأخذ عنه إيه؟ معلومة. تعرف على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ عنه إيه؟ معلومة. فعايزين أولا نتعرف على هذا الراوي اللي فعلا تفضل علينا يوم أن حدثنا بهذه الرواية، نقل إلينا علما يحمد عليه. فعايزين أولا نتعرف على عبد الله ابن بحينة. ثانيا هنقف مع استفتاح، والكلام استفتاح غريب جدا. انت لما بتيجي تصلي خلف الامام بتقولي صلى بنا ولا صلى لنا؟ بنا، يعني صلى بنا. عبد الله بن بحينة بيقول ايه؟ صلى لنا. ولي خد بالك منها وبقول لك ايه بقى، ليه صلى لنا هذا التعبير؟ وبعدين صلى صلاة رباعية، صلاة رباعية اللي عايزين نعرفها، لان الصلوات الرباعية كام؟ ثلاثة، اللي هما ظهر وعصر وعشاء. طب هذه الصلاة الرباعية كانت ظهرا ام عصرا ام عشاء ام عشاء؟ ده امر. الامر الاخر انه لما قام للتشهد عن التشهد الاوسط ولم يؤديه تفكر وهو في الصلاة ام بعد الصلاة؟ طيب ولما الانسان يترك التشهد الاوسط ويتذكر في الصلاة يرجع له ولا ما يرجع لهش؟ وسجود السهو في الحالة اللي معاه، خد بالك من تعبيري، لانه بعض الناس يجي يسألوا لك ايه؟ طيب سجدتين السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ كل حالة احنا هناخد كل حالة زي ما ايه؟ زي ما وقع الصفار. وعشان كده اقول لك افعل كما فعل رسول الله. كثير من الناس مش عارف كيف فعل رسول الله، مش كده؟ فلازم تعرف في كل صورة من الصور دي هو سجد للسهو امتى؟ فهتلاقيه مرة سجد قبل السلام ومرة سجد بعد السلام. في الحالات اللي سجد فيها قبل السلام انا وانت نسجد قبل السلام زي ما قال. الحالات اللي سجد فيها بعد السلام انا وانت هنسجد بعد السلام. طب والحالات اللي غير كده هقول لك يعني فيها ايه؟ ماشي؟ فهناخد كل حالة في صورتها، فالصورة اللي معانا دي لو ترك الإنسان التشهد الأوسط يسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ تفاصيل هذه الرواية إن أحبب أن تعرفها وأن تقف معها إن شاء الله تعالى ستأتي لنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله. مش هقول بعد القادم، يوم الاثنين القادم ان شاء الله باذن الله تعالى. نسال الله العلي العظيم. نعم يا خبر ابيض، احنا خدنا فيها تأبيد، انت كنت فين؟ كنت فين يا عم الشيخ؟ فين؟ كنت فين؟ ما انا لسه انا كنت هختم واقول كلمتين انت هتخليني اقولهم قبل المغرب. اولا يعني بالمناسبه اللي احنا فيها ان هم طبعا الدنيا كلها بكره تحتفل بليله الاطفال والمعراض. هذا ضرب من ضروب التغفيل والتضليل الاوقات. لاني اتحدى انسان يحدد لي التاريخ ليله الاطفال والمعراض. اتحداه. طب جبته منين؟ لو قلت لي من القران اقول لك كذا. طب ندور في القران. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا للك. ولما تيجي تقابل قبل السنه كل الروايات اللي جايه في الصحيحين وغير الصحيحين النبي يقول ايه؟ انه ليله اسري بي للك. مش عارف الاوراق ده بقى 27 ازاي مش عارف. حد يمنى هذا قعدت في الازهر 17 سنة اسألهم عن ليه جابوها 27 مش عارف حد يمنى هذا. دي مصيبة تانية دي احنا هنتكلم فيها في رمضان. لكن ليه انا مش عارف بس انا لحد يمنى هذا مش عارف مش عارف مش عارف. قعدوا بقى يقولوا اصل ايه دي لما راحت طائف وقعدوا يحسبوها بالتواريخ ولو راحت طائف في شهر ايه ولا بتاريخ ايه ومش عارف ايه. كلها امور ظنيه والظن لا يغني من الحق شيئا شيئا. ولكن من فضل الله انه جعلك ما تعرفش يا ليلة ايه. قاصد ان انت ما تعرفش يا ليلة ايه. عشان تبقى عمرك كله اسراء والمعراج. مش تقعد نايم عن الاسراء والمعراج مش عارف عنه اي حاجه قال وتيجي بس يوم في السنه. والله نصيبه زي ما عملوا ايه حاجه اسمها عيد الام اللي طبعا هنشوفه قريب برضه اهو في شهر مارس يا اخويا. فمصر تلاقي الواحد عمال يقطع في والديه وعمال يسب فيهم وفي اللي خلفوهم كل السنه ويوم 23 يجي يبوس ايد امه ويجيب لها حاجه. انا عارف يا اخويا يعني خطه البخاري القران بيتلى ورسول الشريف نزلوا القران والسنه. كلام خايب كلام فاضي. والامور دي ولا شهر ولا يوم ولا اي حاجه من اللي بيقولوها دي ولا اي حاجه من اللي بيقولوها دي عشان تبقى عارف يعني. مش عارف لكن اعتادوا كده اعتادوا كده عادة وكل اللي يجي يقول لك الوضع يبقى على ما هو عليه الوضع يبقى خلاص مشوا كده ومشوا كده ومشوا كده وخلاص. والحكايه دي ليله الاسراء ما رجعش 17 يعني عملها الجماعه اللي كانوا بيسموا نفسهم فاطميين. فاطميين اللي هم يعني ادعوا حب السيده فاطمه وبلغوا في اقبال درجه الكفر هي واولادها وزوجها لدرجه الكفر والله تعبير واضح. والفاطميين دول كانوا معسكرين هنا في مصر. وطلع واحد فيهم حب يخترع له صلاه اللي هي الصلاه اللي بيعملوها ايه 27 دي مش عارف بيسموها صلاه الرخائب ولا صلاه ايه ولا حاجه بيعملوها كده. حب يخترع له صلاه وشويه دعاء قعد يصلي ويدعو كده. فقام المعطلين سالوه قال لك بتعمل ايه؟ قال لهم دي الليله اللي اسري فيها رسول الله بقت ليله الاسراء والمعراج. طبعا المحجوب على الارض ياسين على طول ما وراه بيخترع لنا حاجات وما اكثر من اخترع وماشي انا عمري. لكن لما يجي يسالني لا قران ولا سنه ولا مقطوع بالتاريخ في اي كتاب من كتب التاريخ الصحيحه المعتمده والا هتقولي ولا خدامك ولا اي واحد بعمه بطبطبه اقول له كده. ده اللي بتعرف له بيها اقول له تعالى بقى هاتها لي القران في سنه في كتاب من كتب التاريخ الصحيحه المعتمده هاتها لي. اتحداك وتحداك مش كبر لا علم انا عايز اتعلم علمني انا جاهل بقول انا مش بعترف بالكلام ده. صححوا لي وهاتوا لي ما يثبت لان الفايصه اللي بيني وبين كل الناس قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فان كان يا ابني هي مش معلومه ازاي يبقى صيامها سنه؟ يعني ازاي؟ ان هي غير معلومه. فلا لا اليوم ده له صيام ولا له صلاه معينه ولا له ذكر معين كل ده كذب في افتراء بس.